الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها بنهاية نفاسها بعد 40 يوم ويأتيها طهارة وجفاف، تقول بعد الجماع أكرمك الله يأتيها دم أحمر فاتح مثل دم الاستحاضة، تقول هل تعتبر طاهرة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشريعة قد رتبت على مسمى وجود الدم الذي يصلح أن يكون نفاسا جملا من الأحكام، وهي أحكام النفاس. فمتى ما وجد هذا الدم الذي يصلح أن يكون نفاسا فالمرأة لا تزال نفساء ما لم تتجاوز 40 يوما، ومتى من عدم هذا الدم فإن المرأة تعتبر طاهرا حتى إذا رأت النفساء الطهر والجفاف الكامل قبل 40 فإنها تتطهر وتصلي وتحل لزوجها. وما تراه المرأة بعد المرأة النفساء بعد 40 فإنه لا تعتبره شيئا إلا إذا كان دما يحمل صفات دم الحيض ووافق عادتها الشهرية المتقررة قبل النفاس، فإنها تعتبرها دورة شهرية أو عادة. وأما تلك الخطوط الحمراء أو الخيوط الحمراء أو الصفرة والكدرة أو سلوك الدم الأحمر القاني الذي لا رائحة له فإن هذا من دم الاستحاضة، فهو دم فاسد لا يترتب عليه شيء من الأحكام، أقصد أحكام الحيض ولا أحكام النفاس. فلا يمنعنك أيتها المرأة هذا الدم من أن تصلي ولا أن تصومي ولا تمتنعي بسببه من زوجك لأنه استحاضة، والمتقرر عند العلماء أن المستحاضة طاهرة، ولأنك طهرت من النفاس بيقين وهذا الدم أوجب لك الشك، والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على اليقين حتى يرد الناقل، فاليقين لا يزول بالشك، فابقي على حكم الطهارة حتى تري الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، وهو الدم الذي يوافق عادتك الشهرية المتقررة عندك، ويكون دما أسود ثخين ذا رائحة كريهة. والخلاصة أن هذه الخطوط من الدم تعتبر استحاضة لا حكم لها، والله أعلم.